يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قتل خطأ عدة أنفس فهل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارات في عدد الأنفس المقتولة؟ عليه عدة كفارات بعدد الأنفس المقتولة، ولو صدم سيارة صار الخطأ عليه فإن عليه عن كل نفس كفارة، أو أنها ساء القيادة وانقلبت السيارة وماتوا، عليه عن كل نفس كفارة مستقلة. نعم.